في إنسان أنا رسمي وانت لي ألوان بيتك أنا والروح أنا وردي عطرامك بيفوح أنا ضحكي مع شفافك أنا نسمي بتمرق صعوبة وبغفيها عكتافك هل قد بغار بحبك أنا ضحكي أنا عشفافك أنا نسمي بتمرق صعوبة وبغفيها عكتافك هل قد بغار بحبك فراشي صوبك